السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مشاهدي الأكارم، دائما مع الأربعين البخارية، اليوم مع حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو حمزة، هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في هذه الحلقات بفضل رب الأرض والسماوات. أنس بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر، في لفظ صحيح: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير طبعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العبد لا يبلغ الإيمان الكامل إذا كان شحيحا، بخيلا، غشاشا لإخوانه وأخواته، يبحث عن نفسه فقط، كان صاحب أثارة، كان كما يقال اليوم أنانيا، هذا لا يبلغ كمال الإيمان، لا يمكن، لا يمكن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني يحب الخوته، يحب المسلمين والمسلمات كما يحب الخير لنفسه، يحب لهم الخير كما يحب الخير لنفسه. وهذا حديث عظيم جدا، لو طبقناه لكان فينا من الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. مودة ومحبة عظيمة جدا ستنتشر بيننا لو طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بين أيدينا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وكان واحد الصحابي اسمه يزيد بن أسد رضي الله عنه وأرضاه، هذا قال: جيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي عليه الصلاة والسلام: أتحب الجنة؟ قال: قلت نعم. شكون اللي حاشي الجنة؟ قال: قلت نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. سبحان الله، إذا حبيت الجنة تكون كأن شوف تكون كامل الإيمان وتكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى، إذا كنت تحب للمسلمين والمسلمات الخير كما تحب لنفسك. ودي درجة عظيمة جدا أن تحب للمسلمين والمسلمات كما تحب لنفسك من الخير. قال العلماء، وأيضا طبعا مفهوم المخالفة ماذا؟ وأن تكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك. الخير اللي تحبه لنفسك تحبه للمسلمين والمسلمات ما تحسدهمش، الشر اللي ما تحبوش لنفسك ما تحبش يوصل للمسلمين والمسلمات. هذه مرتبة عالية جدا لا يؤمن أحدكم حتى يبلغها. ومن الأمور التي تدخل الجنة كما سمعنا في الحديث السابق، بارك الله فيكم. وهذا تطبيق العمل هذا عند الأولين كان عظيما، بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لهذه الأمة، كان يبذل لهم الخير عليه الصلاة والسلام، كان يحب الخير العظيم لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا ما ينفعنا به ربنا عز وجل، لو أخذنا به لنفعنا في دنيانا ونفعنا في أخرانا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. قلت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة وإني أحب لك من الخير ما أحبه لنفسي. سبحان الله. قال: فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم ومال يتيم قضيته قضية حساسة كما هو معروف. ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأمر بالآية من كتاب الله تبارك وتعالى، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم. يعني نجوز على آية وهو ترجمة القرآن وطهر بالفهم في كتابه عز وجل. قال: لما فهمنا هذاك الفهم العظيم وجدت لو أن الناس كلهم فهموا منها هذا الفهم الذي فهمته، هذا كله يدل على أنه كان يحب الخير لنفسه ولم يكن حسودا لإخوانه وأخواته رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي أيضا عنده كلمة عظيمة جدا، يقول: وجدت لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف واحد. نبي أنا حبيتك للناس قيت علموا العلم الذي عندي وما ينسبونيش، ما يقولوش قال الشافعي وهذا رأي الشافعي وهذا مذهب الشافعي، لا يذكرون ذلك. فكان يحب الخير لغيره رحمة الله على الجميع. ثم هناك قصة طيبة جدا في هذا المضمار، هي قصة محمد بن واسع عليه رحمة الله تعالى. هذا محمد بن واسع فهم هذا الحديث مليح، فكان يوما يبيع حمارا له، كان يبيع واحد الحمار، والحمار يعني في هذاك الوقت هو وسيلة نقل، يتنقلوا عليه ويحملوا عليه إلى آخره، فكان يبيع حمارا له. فجاءه رجل فقال له: يا محمد أو يا فلان، أتحب أترضاه لي؟ يعني ترضى هذا الحمار هذا باش نشريه، أترضاه لي؟ أتدرون ماذا قال؟ قال: لو رضيته ما بعته، لو كان رضاه ما نبيعوش. يعني فهم ليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قلنا من الخير. وكان واحد الحديث عظيم جدا، نشوف معنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش المحبة تزرع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. شوف شوف الأخوة، الأخوة إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك حديث عظيم جدا يجلي هذه الحقيقة المباركة التي في هذا الحديث، لما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن أنه يرقق بعضها بعضا، فتن بين يدي الساعة يرقق بعضها بعضا، الله المستعان، نسأله تعالى الثبات على الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس، هذا ليحب يدخل الجنة وينجو من النار، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة جدا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، نعيش بمثل هذا سعداء بإذن رب الأرض والسماء. نعم والله، ولذلك كان بعض شيوخنا يقول لنا: الحمد لله كلمة حفظناها وفهمناها وعيناها وإن شاء الله نعمل بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بإذن الله تعالى. كان يقول لنا: عامل الناس بما تحب أن يعاملك به. عامل الناس كما تحب يعاملوك، تحب أنت الناس يغتابوك يغتابونك، ما تغتابش الناس، ما تحبش يغتابوك، إذا ما تغتابش الناس. تحب الناس يقولوا كلمات فظة يجرحون بها مشاعرك، ما تحبش، إذا ما تقولش الكلمات الفظة الغليظة التي تجرح بها الأحاسيس والمشاعر إلى آخر ما هنالك. يعني كل حاجة ما تحبش، ما تحبهاش لنفسك، ما تحبهاش لخوتك، وكل حاجة تحبها لنفسك حبها لخوتك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى أيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. ربي بارك فيكم وربي يحفظكم، صلى الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيق للقلوب سدها الله يقينا من أحاديث